إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. عشان الصوت رايح، كنا انتهينا من تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، إلى آخر الآية. بعد أن ذكر الله عز وجل ما يتعلق بأحكام النساء حالة حياة الزوج، حالة وجود الزوج، أردف بعد ذلك ببعض أحكام النساء بعد موت الزوج، فقال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة التي توفي عنها زوجها ليس لها أن تتزوج بعد وفاته إلا بعد العدة، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. إذا مات الزوج فلا يحل لزوجته أن تتزوج إلا بعد انقضاء العدة. وقد اتفق العلماء على أن العدة كما نص قول ربنا أربعة أشهر وعشرة، فلا يحل للمرأة أن تتزوج بعد وفاة زوجها حتى يمر عليها أربعة أشهر وعشر. وقد جاء في الصحيحين كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة. ولا فرق في المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل، فعدة المدخول بها وغير المدخول بها المتوفى عنها زوجها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة، فإن الله عز وجل يقول: ويذرون أزواجا، ولم يفرق بين متوفى عنها زوجها وقد دخل بها أو لم يدخل بها. وأما المطلقة التي طلقها زوجها قبل أن يدخل بها فليس لها عدة. إذن المطلقة إذا طلقها زوجها ولم يدخل بها فطلقها قبل أن يمسها، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وأما التي لم يدخل بها ومات عنها زوجها ولم يطلقها فعدتها 4 أشهر و10. وقال الله عز وجل يتربصن، خبر بمعنى الأمر، أي ليتربصن. والتربص الانتظار، ومنه فتربصوا إني معكم من المتربصين، هكذا. نعم، فالتربص الانتظار، فمعنى تربصها أن تنتظر وأن تتمهل وأن لا تنكح إلا بعد أن تنقضي عدتها كما بين الله عز وجل. وهذا التربص يسمى العدة، وفيه أمور تحرم على المرأة في عدتها، ومن هذه الأمور التي أجمع عليها العلماء أنه يحرم أن تتزوج، وهناك أمور أخرى تحرم على المرأة في عدتها، سيأتي بيانها إن شاء الله. فإذا أتمت العدة، قال الله عز وجل فإذا بلغنا أجلهن، فإن أتممنا 4 أشهر و10 وبلغت أجل عدتها وأتمت، قال الله عز وجل لأولياء الميت فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف، أي فيحل لها بعد أن تنقضي عدتها أن تتزوج إن شاءت، وليس على أولياء الميت، لأن المرأة عندما يموت زوجها فإنها تمكث في بيت الزوجية، وإن كان هذا البيت ليس ملكا لزوجها فيجب عليها ويجب على أولياء الميت أن يأذنوا لها بأن تقضي عدتها في بيت زوجها الذي كانت تعيش فيه مع زوجها قبل أن يموت، ولا يجوز لأولياء الميت أن يخرجوا المرأة من بيت زوجها وإن لم يكن ملكه، يعني قد يدخل الرجل على امرأته في بيت أبيه فالبيت ملك لأبيه، ثم يموت الزوج فلا يحل للأبي أن يخرج زوجة ابنه من البيت وإن كان البيت ملكا للأب، بل يجب على أصح قولي العلماء أن تعتد المرأة في البيت الذي تزوجت فيه ومات فيه زوجه. ولذا قال سبحانه: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم. فإن هذا قيد له اعتبار، أي إذا أخرجتم المرأة قبل تمام الأجل فعليكم جناح، لأنه رفع الجناح بشرط أن تتم المرأة الأجل. فإذا لم تتم الأجل وأخرجها أولياء الميت فإن عليهم جناح. وهذا هو المقصود من رفع الجناح عن أولياء الميت، لأنه يجب عليهم شرعا أن يبقوا المرأة حتى تستتم 4 أشهر و10، فإن أخرجوها قبل العدة فعليهم الجناح، عليهم الإثم. وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم أن المرأة يجب أن تعتد 4 أشهر و10، اختلفوا في مكان عدتها، فذهب أكثر أهل العلم قالوا عدتها في بيت زوجها الذي مات فيه، سواء كان ملكه أو لم يكن. وقال جماعة من السلف ومن أهل العلم تعتد حيث شاءت، فإن شاءت مكثت في بيت الزوجية واعتدت 4 أشهر و10، وإن شاءت خرجت ورجعت إلى أهلها واعتدت عند أهلها. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، أن مكان العدة هو بيت الزوج الذي كانت تعيش معه فيه، سواء كان ملكه أو لم يكن، سواء كان ملكه أو لم يكن، فإن الواجب أن تمكث في بيت الزوجية. وهذا قول أكثر أهل العلم، كما نقل الإمام الترمذي وغيره، هذا قول أكثر أهل العلم من السلف ومن جاء بعدهم من الأئمة. وليس في الآية شرط البقاء في بيت الزوجية، فإنه قال جل وعلا: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. فليس في الآية التصريح بالإلزام بأن تبقى في بيت الزوجية، إنما دلت السنة على وجوب العدة في بيت الزوجية. وقد ثبت في هذا كما أقرأ: ما أخرجه الإمام الشافعي في الرسالة وفي غيره، وكذا رواه الترمذي وغيره من أهل العلم، من حديث زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك ابن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له، حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل. قالت: فاعتددت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته، فاتبعه وقضى به. هذا حديث أصل في هذه المسألة، وهذا الحديث نص صريح في وجوب اعتداد المرأة في بيت زوجها بعد وفاته، سواء كان البيت مملوكا لزوجها أو لا. فهذا الحديث فيه تصريح الفريعة أنها بيّنت للنبي صلى الله عليه وسلم أن زوجها تركها في بيت لا يملكه، ومع هذا فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعتد في هذا البيت الذي لا يملكه زوجها، ومنعها من الانتقال. وقد ذهب إلى هذا الشافعي وأحمد وجماهير العلماء سلفا وخلفا، واعتذر بعض العلماء عن هذا الحديث بأنه ضعيف، وأعله بعض العلماء بزينب بنت كعب. قال ابن حزم: وزينب مجهولة، فضعف الحديث. وقد رد على ابن حزم في تضعيفه لهذا الحديث جماعة من العلماء، وقد احتج الإمام أحمد وإسحاق، كما في مسائل الكوسج احتج أحمد وإسحاق بهذا الحديث وصححاه، وكذا صححه الترمذي والإمام الذهلي. قال ابن القطان: وفي تصحيح هؤلاء توثيق لزينب. وهذا هو حق، فإن من الطرق التي يستدل بها على توثيق الراوي أن يصحح حديثه الأئمة، لا سيما إذا لم يكن للحديث مخرج آخر، مما يدل على أنهم صححوا الحديث لذاته لا لشواهده، كما هو حال هذا الحديث. فهذا حديث نص في موضع النزاع، وأن المرأة يجب أن تعتد في بيت زوجها، يجب أن تعتد في بيت زوجها 4 أشهر و10، ولا يحل لها أن تنتقل من هذا البيت، اللهم إلا إذا كانت مضطرة. فلو أن امرأة تسكن بالأجرة في بيت فمات الزوج وهي عاجزة أن تدفع الأجرة لصاحب البيت فهي معذورة، فإن رأف بها صاحب البيت أبقاها، وإلا انتقلت لعذرها. وقد اتفق العلماء على أن المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 ما لم تكن حاملا، لأن هذا هو نص كتاب الله عز وجل. واختلف العلماء أيضا في مسألة أخرى، كما اختلفوا في مسألة مكان العدة، فاختلف العلماء في المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا، وتوفي عنها زوجها، فهل عدتها بوضع الحمل أم عدتها بال4 أشهر و10؟ فذهب أكثر أهل العلم، قالوا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، واحتجوا بقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقالوا فعم ولم يخص، فالمتوفى عنها زوجها عند بعض أهل العلم إذا كانت حاملا فهي متى وضعت حملها فقد حلت وانقضت عدتها. وذهب جماعة من السلف وعلى رأسهم ابن عباس قبل أن تستبين له السنة، قالوا المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها آخر الأجلين، كما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس. فقال هؤلاء العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين، أبعد الأجلين، فإن كان الأبعد الحمل فعدتها بوضع الحمل، وإن كان الأبعد عدة الوفاء فعدتها عدة الوفاء. إيضاح ذلك، لو أن امرأة مات عنها زوجها وهي في آخر شهر من الحمل، فعند هؤلاء العلماء القائلين بأبعد الأجلين تعتد بال4 أشهر و10، لأن هذه أبعد من الشهر المتبقي. وامرأة مات عنها زوجها وهي في الشهر الأول، فعند هؤلاء العلماء عدتها بوضع الحمل لأنه أبعد الأجلين. وكان يفتي بآخر الأجلين ابن عباس رضي الله عنه قبل أن تستبين له السنة. وسئل ابن مسعود كما في صحيح البخاري فقال: تجعلون عليها، قال كما أقرأ وهذا لفظه رضي الله عنه، قال ابن مسعود: كما في صحيح البخاري قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى، يقصد أن الآية التي في سورة الطلاق وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما جاء عن عبد الله بن مسعود عند البخاري مصرحا بذلك، أن هذه الآية هي في سورة النساء القصرى، سمى سورة الطلاق القصرى لأنها تتكلم عن أحكام النساء، نزلت بعد الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة، يعني أنها منسوخة أو استثني منها المرأة الحامل. وقد رد هذا القول بعض أهل العلم، قالوا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا في عدة المطلقة، وأما يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قالوا هذا في عدة المتوفى عنها زوجها، فلم يجعلوا آية الطلاق مخصصة أو ناسخة لآية البقرة، لأنها آية الطلاق تتكلم عن عدة المطلقة وليس عن عدة المتوفى. وجاءت السنة قاضية في الباب، فقد ثبت عند البخاري أن صبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت بعد موت زوجها بليال، فقيل لها، بعض الناس قال لها: لست بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر، قالت: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قد حللت حين وضعت، قد حللت حين وضعت، وهي لم يمر عليها أربعة أشهر وعشر، فدل ذلك على أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع حملها وإن لم تقضي 4 أشهر و10. وقد ثبت عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن ابن عباس كما رواه البخاري سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فقال ابن عباس تعتد آخر الأجلين. قال أبو سلمة ومعنا أبو هريرة فقال أبو هريرة قد حلت حين وضعت وقال أنا مع ابن أخي أبي سلمة فأرسلوا فأجيبوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن سبيعة لما وذكرت الحديث. فالصحيح أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل دون النظر إلى 4 أشهر. قال الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد تكلم أهل العلم في الحكمة من التقييد بال4 أشهر و10، فقال بعض العلماء إن الروح تنفخ بعد 4 أشهر، فيجمع أحدكم في بطن أمه 40 و40 و40، ثم يؤمر الملك فينفخ فيه الروح. ففي 4 أشهر في تمامها تنفخ الروح في المولود في الحمل تنفخ فيه الروح. وقد ذكر أهل الخبرة أن المرأة لا يتحرك حملها ولا تشعر بحركته إلا بعد أيام من 4 أشهر. فقيل أن 4 أشهر لاستبانة الحمل وأن 10 أيام لأن تتثبت المرأة وتحس بحركة الحمل في بطنها. فلذلك جعلت العدة 4 أشهر. ومما يقوي هذا أن الحامل لما ثبت حملها بعد وفاة زوجها بأيام جعل عدتها بوضع الحمل، لأن من المقاصد مراعاة الحمل، فلما تبينت الحامل من حملها جعل عدتها بوضع حملها ولو وضعت بعد وفاة زوجها بساعة. وهناك فرق بين الحكمة وبين العلة، فإنك قد تسأل فلو أن المرأة لم يدخل عليها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، وهنا لم يدخل عليها أصلا، أو تقول لو أن المرأة مات زوجها فحاضت ونزل عليها دم الحيض، فما الفائدة في الأربعة أشهر والعشر؟ وقد ذهب بعض سفهاء زماننا قالوا لا عدة على المرأة ما دام أنها تيقنت من عدم الحمل، وهذا قول باطل، لأن هناك فرقا بين العلة وبين الحكمة. فالعلة ما علق الشرع الحكم بها وجودا وعدما، كعلة السكر في الخمر، فكل ما أسكر فهو حرام لأن العلة الإسكار. ولذلك قال أئمة الأصول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولكن الحكم لا يدور مع الحكمة وجودا وعدما، بل قد يوجد الحكم مع وجود حكمته، وقد يوجد الحكم بغير حكمته. مثاله: مثلوا على هذا كما ذكر الشاطبي في الموافقات بالملك المترف المرفه، فإن المقصود من قصر الصلاة ومن إفطار الصائم من حكمة ذلك مراعاة المشقة، والملك المترف الذي يسافر ليس في سفره حكمة القصر والإفطار وهي المشقة، ومع ذلك اتفق العلماء على أن كل مسافر له أن يفطر وله أن يقصر، لأن المشقة أكمل حكمة السفر وليست علة السفر. ليست علة السفر، ليست علة القصر في السفر والإفطار. إذن انتبهوا أن الأحكام تدور مع عللها لا مع حكمها. أعطي مثالا آخر: عندما نقول أن المسافر أو المرأة الحامل يجوز لها شرعا أن تفطر، لما؟ لأن الحكمة من هذا الخشية على الولد، فإن المرأة الحامل إذا صامت قد تلحق الضرر بمن؟ بحملها. فرخص الشرع للمرأة الحامل أن تفطر، ومن حكمة ذلك مراعاة حال الحمل. بعض النساء جسيمة وقوية ولا يضر ولدها أن تصوم، فهل يجب على المرأة الحامل القوية التي لا يضر حملها بصيامها يجب عليها الصوم؟ الجواب: لا. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وغيره: إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وضع عن الحامل والمرضع ولم يفرق. نعم، قد قال بعض العلماء إذا خشيت على ولدها، هذا ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قول لبعض أهل العلم، لكننا لا نربط به الحكمة لأنه حكمة وليس علة. إذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، ولا يدور مع الحكمة وجودا وعدما، بل قد يوجد الحكم في بعض صوره مع انتفاء حكمته. كذلك نقول في المتوفى عنها زوجها من حكمة ذلك مراعاة الحمل، لكن هناك حكمة أخرى وهي اعتبار حق الزوج، بدليل أن المرأة المطلقة إن كانت تحيض فعدتها 3 حيضات، هذه العدة للحمل أخبرنا الشرع أن المرأة الحائض عدتها 3 حيضات أو 3 أطهار، هل هذا لاعتبار الحمل؟ الجواب ما في حمل لأنها حائض، وإنما هذا لحق الزوج. فدل ذلك على أن التريث له حكم، منها مراعاة الحمل ومنها حق الزوج، بدليل أن المرأة الحائض وإن لم تكن حاملا يجب عليها أن تعتد 3 قروء مع أنه لا حمل. إذن فانتبه إلى الفرق بين العلة وبين الحكمة. وقد بين الإمام الشنقيطي في أضواء البيان بعض الفروق بين العلة وبين الحكمة، فقال: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، وهذا لا يطرد في الحكمة. ثم بين أن العلة قد لا يكون لها بالمعلول وصف مناسب، بينما الحكمة لها وصف مناسب، إلى غير ذلك من الفروق بين العلة وبين الحكمة. قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. بينت المراد من هذا بالمعروف، والله بما تعملون خبير، والله أعلم.